يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعصى الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا يا نفس توبي فإن الموت قد حانا وأصل الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا يا نفس ما لولي الأموال أتركها قلبي وأخرج من دنيا يا عريانا يا نفس ما لولي الأموال أتركها قلبي وأخرج من وهذا الدهر يزجرنا كأن تاجرنا بالحرص أغرانا ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا نزداد حرصا أين الملوك وأبناء الملوك ومن كان افتخر له الأذقان إذ عانى أين الملوك وأبناء الملوك ومن كان افتخر له الأذقان إذ عانى صاحت بهم غير الأحداث تنقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا صاحت بهم غير الأحداث فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا خلوا مدائن خلوا مدائن خلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا يا راكضا في ميادين الهوى مرحا وراسلا في ثياب الغي نشوانا مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان يا راكضا في ميادين الهوى يكفي كما قد مضى قد كان ما كان. يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعصى الهوى فالهوى ما زال فاستانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطنا